شبابي في الهوى والريح، واللي رأيته اشتريته، واللي رأيته اشتريته بالنظر والريح. انا ضيعت تلت شبابي في الهوى والريح، وتعبت وشديت من بعد الدلال والغمضرة والريح، واللي رأيته اشتريته بالنظر والريح. انا قلت سيجار الزمن جار، انا قلت سيجار الزمن جار والمرء من حظه، انا قلت سيجار الزمن جار والمرء من حظه. والراجل الحلو دي ما محروم، الراجل العال دي ما محروم من حظه. وابن الحفية المرء خدمه وجاله السعد، وجاله السعد من حظه، ومن وسع حظه انفرد جلعه والطابل يا عيني. في الديار حكمي كان ملبوسة حرير سندسي، لكن من كتر الهموم حكمي أبوها راجل كبير بعيد عن السامعين وجبان عايز يديها لي ولد غني مال، بعيد عن السامعين غني مال البلد وجبان والبنت حلفت، البنت حلفت ووجهت وجهت ليمان انا منخت الجبال لو كل الرجال عينيتني. Thank you. العليل بيقول للطبيب اهل الدواء ما بنوش ولا الاساس نيل. يعني الاساس كسر. ولا الاساس نيل واهل الحصول ما بنوش. ده عاجب طبيب وخلي مكتبه بوزون وتلاقي Thank you. طنطا يا شيخ العرب في طنطا، لكن سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم في السوق. شيخ العرب في طنطا لكن سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم في السوق. خد بنت الراجل الحال وسيبك من اللي بتحرق نفسها في السوق. بحسن اخلاق ويشكر الله عليك. الامان امانة يا عمي لو بحتني تبعنيش لصحص جمال يموتني من الجوع وبالعكس خلي جسمي السليم جسمي السليم عيان اسمع لي ضرب المثل قالوا ابو رسلان من فني جميل جميل ملان يا عمي لو بعتني تبعنيش لصحص جمال يموتني من الجوع وبالعكس خلي جسمي السليم عيان يعني لراجل راجل فقير حال فقير ولو ما زي احسن من غني وجبان Thank you. قرشك في جيبك وصف الرجال يا حديك. لو كنت قاتل قتيل، لو كنت قاتل قتيل مع المحاماة، مع المحاماة يعديك. لو كنت غرقان، لو كنت غرقان في وسط البحور ينجيك. لو كنت عطشان وسط الجبال، وسط الجبال يديك. اخوك يحبك قوي لكن ساحة ال